السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يكن من حكيمة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا أيها الإخوة في العوارض المكتسبة المشهورة، واللي بيكثر بها الاحتجاج، أو على الأقل بتورد بها نصوص معينة في هذه الأمور يعني. وانتهينا بفضل الله عز وجل منها، تكلمنا عن الجهل والتأويل والإكراه والخطأ في الاجتهاد، والخطأ الذي هو الجهول، والخطأ في القصد. كان ننتظر الآن أن نحن نأخذ هذه العوارض وننظر زي ما اتفقنا، وعرضنا كلام الإمام الشاطبي رحمه الله أن المانع إنما يأتي ليرفع علة الحكم، فيدخل على علة الحكم فيبطلها، فتكون علة الحكم وجوب مثلا يرفع الوجوب إذا كان صالحا. فإحنا الآن نريد أن نقول هذه العوارض اللي موجودة صالحة لإيه ومش صالحة لإيه. كلامنا في الأصل، في الأصل هو عن التوحيد صح، أصل الدين، وأنا نبهتك على ذلك أكثر من مرة، وما تنساش وإحنا بنتفرع إن ده كلامنا، كلامنا عن أصل الدين، عبادة الله وحده بلا شريك، والكفر بالطاغوت، ومخاصمة الكافرين. هو ده أصل دين الإسلام، أصل الفطرة التي غرسها الله فيك وبناك عليها سبحانه وتعالى. خلاص، لكن اتطرقنا عشان نتكلم عن قضية، لما قلنا إن اللي يغير شرع ربنا يكفر، قلنا ده ممكن يبقى مطلقات، هل دي مطلقات ولا يكفر بعينه؟ اتكلمنا عشان كده عن المسائل الظاهرة والخفية، وبدأنا نقول تعريف كل منهما وأدلة أهل العلم على هذا التفريق منهما، وإن ده مش تفريق الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله المجدد، وإنما هذا تفريق سلفي عتيق جاء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، بل جاء في القرآن، ثم جاء في السنة، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وبينا وأشرنا إلى ذلك في اللقاءات الفائتة. دلوقتي انتهينا من قضية العوارض بالنسبة ان احنا نقول ايه حدودها. طيب، ما هو الذي يقبل بقى في المسائل وما الذي لا يقبل؟ فحنقول مثلا، ما الذي يقبل الاجتهاد؟ اتكلمنا وقلنا قبل كده ان الاجتهاد في اصول الدين والقطعيات لا يجوز، اذا ابطلها كفر صاحبها، صح كده؟ وقلنا كلام الشوكاني رحمه الله في ذلك، وقلنا كلام غيره في ذلك، ان ده خلاص ده من النوع الذي لا يعذر فيه العالم، العالم المجتهد ما تقولش اجتهد فيبقى هو يعني له اجر، لا، اللي ليه اجر قلنا في الفروع وبينا الدليل على ذلك، خلاص كل شيء بفضل الله عز وجل بدليله، يبقى ده اذا استهدف الفروع. اما اذا استهدف في اصول الدين فيرجع على، طب اذا استهدف في اصل الدين بقى، الأصل الكبير بقى لا إله إلا الله، التوحيد، فهذا لا يعذر يكفر بذلك. وقلنا كلام أهل العلم إزاي إن الإمام ابن قدامة رحمه الله لما بث الجحظ يقول من الممكن أن يجتهد فلا يهتدي إلى التوحيد أو يجتهد فلا يكون معذورا بذلك، فقال هذا كله كلمة واحدة. فإذا اجتهد فأبطل التوحيد يبقى اجتهاده ده إيه؟ باطل، واجتهاده ده مردود عليه، ويرجع عليه حكم المسألة، يرجع عليه ذلك بالكفر، لأن كل فرق اجتهد، خلي بالك. طيب، يبقى إذا اجتهد في أصل الدين رجع عليه ذلك وخلاص، انت اتكلمنا في المسألة دي. طب إذا اجتهد في أصول الدين، نفس القضية، لا يقبلون منه ذلك في أصول الدين. هو بقى الكلام في مسائل الايه، مجيء الله عز وجل يوم القيامة، وهل يرى الله عز وجل، وهل كذا وكذا، اللي هي المسائل اللي اختلف فيها، تنازع فيها أهل السنة معهم، لا يقبلون فيها ذلك ويفسقونه ويبدعونه، لأنهم لا يقبلون التأويل في ذلك، ولا اللي هو فرع من الاجتهاد يعني. خلاص، وهقول لك الدليل على كده ايه من كلام أهل العلم الحكم ده ايه. بس إذا كان التأويل هو